بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. انتهينا ولله الحمد من باب الإجارة، وهو من أطول الأبواب، وهو من الأبواب المهمة العملية التي يحتاجها طالب العلم. وأخذنا فيه 4 دروس تقريبا، 4 دروس. نسأل الله يعني تكون يعني دروس يعني جاءت على كثير من مسائل الباب المهمة. واليوم سنبدأ في باب السبق أو السبق. قرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الروض المربع، كتاب البيوع، باب السبق، هو بتحريك الباء العوض الذي يسابق عليه وبسكونها المسابقة، أي المجارات بين حيوان وغيره. يصح باب السبق أو السبق، هو قال بتحريك الباء يعني يكون إيش؟ السبق. والسبق هو العوض الذي يسابق عليه، يعني يأخذه السابق في المسابقة، سواء كان واحد أو متعددا. وأما بسكونها فهو المسابقة، السبق، المسابقة أي مجاراة بين حيوان وغيره. كذا عندكم غيره؟ نعم. وعبارتهم طبعا في القرآن المنتهى ونحوه، بين حيوان ونحوه كالسفن والرماح والسهام والتمثيل. و الأصل في المسابقة هو الجواز، الحكم التكليفي أنها مباحة. ودل على ذلك الكتاب والسنة، وكذلك حكى ابن عبد البر وابن قدامة وابن القيم جواز المسابقة، الإجماع على جواز المسابقة. وقد قال الله عز وجل عن إخوة يوسف: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. والاستباق هنا إما على الأقدام أو الرمي بالنضال. وفي السنة الحديث مشهور، حديث عمر رضي الله عنه سابق بين الخيل التي ضمرت من الحفياء وأمدها ثانية الوداع، وهذا حديث متفق عليه، متفق عليه. فالمسابقة الأصل في حكمها أنها جائزة، أنها جائزة بدون عوض، بدون عوض. المراد المسابقة هي المغالبة، هي المغالبة، والكل من المتسابقين أو متسابقين يحرص أن يكون هو السابق، هو السابق. هذا المراد، يعني لابد نفهم معنى المسابقة هي المغالبة، يعني الكل يحرص أن يكون هو السابق، سواء كانت بعوض أو بغير عوض. هذا المراد بالمسابقة. ويذكر العلماء هنا حكم بداية هذا الفصل أو الباب، يذكرون حكم اللعب، حكم اللعب. وفي الإقناع ذكر في أول كتاب أو باب المسابقة أنه يكره الرقص ومجالس الشعر وكل ما يسمى لعبا، يكره الرقص ومجالس الشعر وكل ما يسمى لعبا، إلا ما كان معينا على قتال العدو، إلا ما كان معينا على قتال العدو. ويستدلون في هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث عقبة: كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم تأديب الرجل فرسه وملاعبة أهله ورميه عن قوسه، هذا حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيره. وفي الفروع يقول في الفروع: وفي كراهة لعب غير معين على عدو وجهان. وهذا فيه إطلاق إيش؟ الخلاف. الفروع قالوا: في كراهة لعب غير معين على عدو وجهه، وسكت. ثم ذكر المرداوي رحمه الله تفصيل الوجهين وقال: وجهان أحدهما يكره، أحدهما أنه يكره اللعب الذي هو غير معين على العدو. قال: يكره وهو الصواب اللهم إلا أن يكون له فيه قصد حسن، اللهم إلا أن يكون له فيه قصد حسن. بعض الألعاب يعني قد يكون فيها قصد حسن، لكن ما المراد بهذا الحسن؟ هل هو الحسن الذي يعين على الطاعة، هو الذي يعني يلهو به الإنسان حتى يتجدد نشاطه للطاعة؟ فهذا في الحقيقة يحتاج إلى بيان. وقال الوجه الثاني أنه لا يكره، الوجه الثاني أنه لا يكره. إذا لم يصحح، هو لم يصحح، صوب الكراهة، وهذا التصويب مشى عليه صاحب الإقناع وصاحب الغاية أيضا. وأما ابن النجار الحنبلي رحمه الله فذكر في كتاب الشهادات في آخر الفقه، ذكر في كتاب الشهادات في آخر الفقه حكم اللعب، فقال: وسائر اللعب إذا لم يتضمن ضررا ولا شغلا عن فرض فالأصل إباحته. قال: وسائر اللعب إذا لم يتضمن ضررا ولا شغلا عن فرض فالأصل إباحته. طبعا ما هو سبب ذكر هذا في كتاب الشهادات؟ يذكره في باب إيش؟ العدالة، من لا تقبل شهادته، من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته. استغفر الله. والله يعني أي مثل ما قال الأصل إباحته، لكن بالقيدين: إذا لم يضر ضرر ولا يشغل عن فرض. ضرر إنسان مثل الذي يمشي على الحبل يسقط لما يسقط، مثل اللي يشيل أثقال ثقيلة جدا بعضهم سقطت عليه وهلك، ففي هناك ألعاب فيها ضرر. حتى الألعاب الإلكترونية الآن كثير منها فيها ضرر على العينين. وأنا أعرف واحد يعني يعرف واحد مات توفي في عمر كان في الثانوي بسبب الألعاب، وإلى الآن لا مكره الألعاب تأتي بالكهرباء في دماغ الألعاب الإلكترونية. إيش؟ إيه هذه إذن حينئذ نقول إنها محرمة، تضمن الضرر، لكن يشغل الإنسان نفسه يعني على طول و24 ساعة في اللعب، هذا مشكلة. يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وليس ليلعبون. أصل من خلق الإنس والجن هو العبادة، ليس هو اللعب واللهو. نعم والله سيأتينا إن شاء الله سيأتينا، لأن الشارع أصلا منع العوض في المسابقات حتى لا ينشغل الناس بها إلا في ثلاثة أشياء، سيأتينا إن شاء الله. نعم إن شاء الله. قال رحمه الله: يصح أن يجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق جمع مزراق وهو الرمح القصير، وكذا المجانيق ورمي الأحجار. إيش عندنا؟ إيه مجانير كذا تقديم الجيم لا تقديم النون عندك المناجيق هو من جنيق اصلا ولا لا افرده من جنيق وجمعه مناجيق نوع مساء يلا لانك قدمت الجيم انت قلت مجانيق على وزن مجانيق على وزن مجانيق ما شاء الله قاعد نعم وكذا المناجيق ورمي الأحجار بمعاليق بمقاليع ونحو ذلك لأنه عليه السلام سابق عائشة رضي الله عنها رواه أحمد وأبو داود وصارع ركانة فصرعه رواه أبو داود وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم قال وتصح يصح أي يجوز فسر الحكم الوضعي بالحكم التكليف يصح ويجوز السباق مقصود بلا عوض طبعا مقصود بلا عوض كما في الإقناع على الأقدام على الأقدام يمشون أو يركضون ها كل هذا يصح حتى يرون من إيش السابق أولا من السابق ومن الواصل أولا قال وسائر الحيوانات كالخيل والبغال والحمير والفيلة لكن كل هذا إذا كان بغير عوض الله ما سوف يستثنى قال والسفن مسابقة في السفن يعني معروفة والمزاريق قال جمع مزراء وهو الرمح القصير عندكم كذا الرمح القصير ما أدري كيف سيكون المسابقة على المزاريق هل هو بالرمي مثلا يرمون على مكان معين ومن يصيب أو لا يصيب ويرمي على غرض معين هدف مدى اي جميل طيب وسيأتينا أن المذهب طبعا لا يصح إلا إذا كان لهم إيش هدفا يرمون عليه أما يرمون لكي يعلم من آخر واحد يرمي هذا لا يصح سيأتينا إن شاء الله كذلك المناجيق وهي آلة ترمى بها الحجارة كذلك رمي الأحجار بمقاليع ونحو ذلك في الإقناع يقول كرمي كرفع الأحجار باليد لمعرفة الأشد رمي الأحجار باليد لمعرفة الأشد رفع قصدي رفع كرفع الأحجار باليد لمعرفة الأشد ونحو ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم سابق عائشة كان سباق نفسه سمع عائشة كان إيش بالمشي كان بالمشي ها نحو ذلك رفع الأحجار باليد لمعرفة الأشد وصارع ركانة فصرع صارع ركانة هذا في شيء من المسابقة يعني كل واحد منهم يريد إيش أن يصرع صاحبه ويكون هو السابق والمصارعة في السابق هي التي يطرح أحدهما إيش الآخر فقط يعني إذا طرحه هذا صرعه انتهت المسابقة أما ما يكون اليوم صار على رواه داود وسابق سلمة بن أكوع رضي الله عنه رجل من الأنصار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا كلها دل على جواز إيش المسابقة جواز المسابقة يعني مغالبة وحتى يعني يكون أحدهما هو السابق نعم لا والله تدخل صراحة دي كلها تدخل يعني إلا كيف ما شاء الله تقوية على تقوية البدني ما يعني ما يظهر لي صراحة ها يعني أمثلة لجواز عمل هذه المسابقات. فهذا الأصل في المسابقات أنها تباح ما لم تتضمن إيش طبعا ضررا على الإنسان. ولا هي الموجودة مثل السفن مثلا مسابقة بها السفن يعني. نعم إيش المعارك أي لكن كيف ستكون يعني تكون هي الأكثر يعني الأسرع في البحر ولا أي ما يعني عموما مهما حصل كيفما حصلت هذه المسابقة فإنها تجوز فإنها تجوز وتذكر ما يجوز. نعم بعوض قال رحمه الله ولا تصح أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا في إبل وخيل وسهام لقوله عليه السلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر رواه الخمسة عن أبي هريرة ولم يذكر ابن ماجه أو نصر وإسناده حسن قاله في المبدأ لا تصح قال أي لا يجوز لا تصح أي لا تفسر أيضا الحكم الوضعية بحكم التكليفي قال لا يجوز مسابقة بعوض فكل ما تقدم تجوز فيه المسابقة لكن لا تجوز بإيش بعوض لا تكون ولا تجوز بعوض إلا في ثلاثة أشياء وهي الإبل والخيل والسهام للحديث الذي سيأتي قد قيد الإقناع هذه الأشياء الثلاثة قال للرجال ليخرج بذلك إيش النساء قال لأنهن لسنا مأمورات بالجهاد لأنهن لسنا مأمورات بالجهاد ولها شروط خمسة ستأتي إن شاء الله قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا لا سبق لا سبق يعني المراد به إيش العوض الذي يسابق عليه وعلى أخذه إلا في نصل مراد به إيش الرمي بالنشاب ونحوه أو خف مراد به الإبل أو حافر مراد به إيش الخيل وهذه الثلاثة أمور استعان بها على حرب الكفار والجهاد في سبيل الله وأيضا في بذل العوض عليها وبذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تحريم الرهان في غير هذه الثلاثة بالإجماع ذكره إجماع تحريم الرهان في غير هذه الثلاثة إجماع قال رواه الخمسة عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم يذكر ابن ماجه أو نصر وإسناده حسن قاله في المبدع قاله في المبدع ولها شروط مسابقة في الخف والحافل اللي هو الإبل والخيل لها شروط خمسة وأما المسابقة في النصل فلها شروط تسعة إذن خمسة في المسابقة على الإبل والخيل وهذه الخمسة هي نفسها شروط للمسابقة بالرمي وتزيد عليها أربعة شروط فتكون تسعة تسعة شروط نعم له مراد بها هذه الثلاثة إذا كانت بعوض يعني يجوز مثل ما فعل النساء سلم لا هذه الثلاثة لا إيه لا لأنهن لسنا مأمورات بالجهاد فيجوز لهن بغير عوض وأما في غيرها يجوز لأن عائشة سابقت النبي صلى الله عليه وسلم فمسابقة المرأة لا ما في مشكلة يعني هي من الأشياء المباحة هي من الأشياء الأصل فيها الإباحة قال ولا بد أقرأ شيء قال رحمه الله ولا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين للراكبين لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه ولا بد من اتحادهما في النوع فلا تصح بين عربي وهجين ولا بد في المن... يقول لا بد لصحة مسابقة من تعيين المركوبين وهذا في الإبل والخيل برؤية كما في المنتهى كما في برؤية وصفة كما في المنتهى للراكبين لا الراكبين لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه. فالقصد في المسابقة في الإبل والخيل هو معرفة ذات المركوبين المسابق عليهما ومعرفة عدوهما، بخلاف القصد في مسابقة الرمي، فالمراد فيها إيش؟ معرفة حدق الرماة، المراد فيها حدق إيش؟ الرماة. نعم، هنا عندنا يعني مسألتان. المسألة الأولى، هل تجوز مسابقة على الإبل والخيل بدون راكب؟ تجوز مسابقة على المركوبين بدون راكب عليهما أو لا تجوز؟ حقيقة يعني ذهب المؤلف في فيض الجليل إلى أنه لا يجوز، وأنه لا بد من وجود إيش؟ راكبين. ونص على ذلك بعض شراح الحديث كالقاضي عياض وغيره، أنه لا بد من وجود راكبين. وفي الحقيقة يعني رأيت في الإقناع ما يدل أو قد يفهم منه أنه تجوز مسابقة على المركوبين بدون الراكب، يقول في الإقناع، قال في الإقناع، وأنا أسمعكم العبارة حتى تفهمون ما أفهم أو لعلكم تفهمون ما فهمته. قال: ويحرم أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا أو يجنب وراءه فرسا. الجنيب معروف، ما هو الجنيب؟ مر معنا في الجهاد أن الذي يقتل كافرا فله إيش؟ سلبه، ولا يدخل في ذلك الفرس ولا الجنيب. من مراد بالجنيب؟ الفرس الآخر، الفرس الثاني الذي يمشي بجانبه. في القتال أحيانا يأتي الإنسان مع فرسه، يركب على فرسه وله إيش؟ أيضا فرس آخر. فالإقناع يقول: ويحرم أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا أو يجنب وراءه فرسا، ليس هو الشاهد. قال: لا راكب عليه يحرضه على العدو. يعني أن وجود الراكب على الإبل أو على الخيل هذا ليس إيش؟ بمحرم إذا كان يحرضه على العدو. انتهت عبارته. فقوله لا راكب وأن هذا ليس محرم قد يفهم من عدم إيش؟ اشتراطه مع جوازه. قد يفهم من عدم اشتراطه مع جوازه، مع جواز وجوده يعني الراكب على المركوب يحرضه على العدو، يحرضه على العدو. نعم، شو؟ لا له أصول، اشتغل. طبعا الحين تعرفون الإبل، يعني حطوا لها جهاز، في الخلف ويضربها وتمشي. والله على الشرط اللي ذكرته، قلنا اشترط فلا يصح، يجوز المسابقة لكن بدون التعليل، لأن القصد معرفة سرعة العدو الحيوان. هذا التعليل قد يعني يغلب أنه يصح مع عدم وجود الراكب. لا، مع عدم وجود الراكب يعني. هذا قد يعني يفهم منها أيضا أنه لا يشترط وجود راكب عليه. نعم، ليه؟ لا، يقول التجنيب هذا محرم، أما وجود راكب عليه فلا يحرم. هذا كذا بس نص. لا تركنا من التجنيب، هذا تجنيب مسألة مستقلة. يحرم على المتسابق أن يأتي فرس بجانبه أو بخلفه، هذا يحرم. أما وجود راكب على المركوب فهذا لا يحرم، يعينه على العدو بس. ويقولنا هذا لا يحرم، يجوز يعني. غير الجنيب، الجنيب هذا محرم مسابقة. لا لا لا لا لا لا لا راكب عليه يحرضه على العدو، على نفس الفرس المتسابق عليه، متسابق به، متسابق به. إيش؟ يعني هو يحكي أنه لا يحرم. مش الفايت بعت على الجنيب، لأن الجنيب يحرم إذا كان خارج من الراكب، إذا كان عليه راكب. أما إذا كان معه راكب يعني يحرضه على العدو، والله ما يظهر لي هذا. في المنتهى قال لا راكب فقط عليه وسكت. المنتهى قال نفس الشيء بس لا راكب عليه بس، وترك يحرضه على العدو. والله في احتمال أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. حتى لو كان الراكب هذا على الجنيب، هم يشترطوا تعيين المركوبين، يعني الجنيب ما له فائدة في النهاية. لا بس هم يقولون قد يفهم منها أن هناك الجنيب محرم أن يكون مع الفرس المتسابق به، لكن إذا كان هذا الجنيب عليه راكب يحرض هذا هم يقولون هكذا، هم يفهمون هكذا. أقرب لأنه يجوز أن يتسابق بين راكب. أنا أصلا ذكرت حتى لو لم يفهم من هذا فهم، هذا يشعر أنه يجوز. كيف؟ ها؟ كيف أقرب؟ شلون؟ يقول يحرم من الذي كان عليه راكب، كيف يفهم منه من ضبط الوسط؟ يعني هو الآن يفهم من إذا قلت أن الجنيب يجوز إذا كان عليه راكب يحرض هذا على العدو، معناه أن هذا فرس يمشي بدون راكب. لا راكب. يعني شيخ مسألة وجود الراكب ما يذكر لهم فقط، ما رأيت في المذهب صريح، لكن نص عليه القاضي عياض في شرحه على أبي داود الظاهر أو مسلم أنه يشترط وجود راكب. حتى شيخ ما بدون راكب يعني يشترط يعني سرعة هذا الخيل في الجهة هذه، إيش ينظر في سرعة هذا الخيل يعني يكون حتى نعم صحيح. بس يا شباب الخيول ما تظهر سرعتها إذا ركبها صحيح. صحيح. وفي بعضها بدون، اللي نشوف الحين فيه بدون، في بدون راكب، في بدون راكب، في مع راكب. الإبل الآن غالبا في عندنا في الخليج حطوا الآلة و... ها؟ ما أدري ماذا، ما رأيت لهم علة صراحة. هو بعد جيد إذا فهم إلا التحريم الجنيب إيه حلمون كلنا غير منضبط هم حلمون لأن ما عليها راتب. والجنيب شايف في العلة أنه ممكن يتعب هذا الفرس يبدل معه بالجنيب، هذا نص الجهاد ولا؟ نص الجهاد يمكن إذا تعب يبدل معه يعني، لأنه إذا تعب خلاص انهزم معناه يبدل. يقول ويحرم أن يجنب أحدهما أي متسابقين مع فرسه فرسا أو يجنب وراءه فرسا لا راكب عليه يحرضه على العدو. هم يفهمون حين راكب عليه يعني على الجنيب، فيستثنى من التحريم وجود الجنيب إذا كان هذا الجنيب عليه إيش راكب يحرض هذا الفرس على العدو. يعني والله محتمل، لكن أنا أفهم لا. أنا رجعت على فهمك. طيب شيخ لا محتمل، كلامك محتمل. لا ما تيجي. شيخ لما نقول لا راكب عليه؟ يعني انت ما في استثناء لا راكب عليه يحرضه على العدو، يعني هذا السبب تحريمه. شيخ لو كان عليه راكب لا راكب عليه نفي يعني لا راكب والله محتمل صراحة جيب لنا كشاف زجاجة التاسع ما رأي شيء صريح صراحة إلا هذا والله هذا اللي أفهم أنا لا بد وجود راكب كيف سيسرع الحصان كيف سيقف كيف سيزيد من العدوى أيضا إلا إذا كان عليه مكتبة لا راكبة والله أنا صراحة احترت في إعرابها ويحلم جنب أحدهما يمسوق مع فرسه فرسا أو جنب وراءه فرسا لا راكب عليه يحرضه على العدو لأنه يصير يعني كأنه خيل وزيادة إيش؟ كأنه خيل وزيادة شيخ أنصاف ذكر ذكر محمود شي هو؟ ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا آخر يحرضه على العدو ولا يصيح به وقت سباقه قال قوله ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو ولا يصيح به في وقت سباقه هذا المدد أعني فعل ذلك محرم على جنبين الأصحاب فقطع به أكثر منه أيوة وقال ابن رزين في مختصره القرآن وفسر القاضي جنب بأن يجنب فرسا آخر معه فإذا قصر المركوب ركب ركب المجنوب فإذا قصر مركوبه ركب المجنوب معنى أن في واحد راكب على الفرس المتسابق عليه يقول إذا قصر الفرس هذا متسابق عليه ركب الجنيب هذا هو هل علة التحريم منه اللي ذكرنا مثلا إيه جنيب معه يمشي مع المتسابق مع الفرس المتسابق مع الإبل المتسابق جنيب واحد ثاني فرسا أو يقول لا راكب عليه يحرضه والله كأن مثل ما قال الشيخ محمود يعني بعدين قال هو يحرم ان يجلب او يجي هو يصيح به في وقت السابقية مسألة اخرى شيخ لو كانت مسألة مستقلة رأيت من لا راكب لا يحرم راكب يعني لا يحرم راكب والله تجي تجي لو كانت مستقلة اي لا يحرم راكب يحرضه على العدو لكن لو قلت لا راكب عليه صفة لهذا الجنيب أنه إيش غير مركوب عشان هذا الجنيب يحرض هذا الفرس المتسابق عليه أن يعدو إذا شاف واحد يمه يسرع فيسرع مثله والله محتمل سؤال أخبطتون زيادة يلا قل لنا شو قلنا مستقر بالبيت توزتون إشكال نعم قال مسألة ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو ولا يجوز عد ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو ولا يصيح به في وقت سباقه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا جلب ولا جنب طيب. رواه أبو داود معنى الجنب أن يجنب المسابق إلى فرس فرسا لا راكب عليه حرض الذي تحته على العدو ويحث عليه وقال القاضي معنى يعني لا راكب عليه نفي يعني معناها أن الفرس مسابق عليه مركوب والجنب غير مركوب غير مركوب زين والله جيد وقال القاضي معناه أن يجنب فرسا يتحول عند الغاية عليها لكونها أقل كلالا وإعياء شفت تتحول عليها يعني معناها أن في راكب يترك الفرس موجود ويتحول على الجنب هذا محرم شرط عليه راكب. ها؟ غير شرط عليه. كيف تحول عليه جن؟ شو تحول عليه؟ أعدل العبارة فيها. وقال القاضي معناه أن يجنب فرسا يتحول عند الغاية عليها. ما شف؟ لكونها. تحول عليها. شو؟ يعني الراكب يتحول عليه من هنا إلى الجنب. يعني معناه الجنب ما عليه شيء. لا ما عليه شيء. ما في أحد ما في راكب عليه. أنا كل همي على الفرس المتسابق به. أنه مركوب لابد. هل في دليل اشتراط؟ ها؟ هل هذا في دليل اشتراط؟ والله هذا يظهر اشتراط. كيف شو الفائدة؟ شيخ الآن هذا الجنب قد يحرر خيل السابق عليه بدون أن يكون واقف. أيوه هذا كلام. بدون أن يكون على خيل سابق عليه واقف. في كلام بعد. لا هو أصلا وجوده تحريف. وبالتالي حصلت فائدة. وجوده تحريف. معرفة عدو هذا. أي وجوده تحريف. بس قوله لا راكب عليه ينفي وجود الراكب على الجنب. معناها أن الفرس المتسابق عليه عليه راكب. ها؟ يعني بس يفهم من أنه أن المسابقة على مركوب أنه لابد فيه من وجود الراكب يعني أنهم يقصدون مركوب ووجود راكب بدون يعني هذا الموجود الآن وقت الحياة. وبعدين كان مش يقول قال ابن المنذر كذا قيل ولا أحسب هذا يصح لأن الفرس التي يسابق فيها لابد من تعيينها فإن كانت التي يتحول عنها فما حصل السبق بها. شوف تتحول عنها معنى أن الراكب يتحول عنها إلى يقول إذا تحول عنها إذا ما حصل السبق هذه فهذا خلاص أصلا يعتبر فاشل. أي يعني في عدم تعيين. هم؟ لأنه انتقل من واحدة إلى أي لا المعينة هذه وانهزمت خلاص. فما حصل السبق بها. وإن كانت التي تحول إليها فما حصلت المسابقة بها. صحيح في جميع الحالات شوف مسابقة بها معناها لا بد وجود راكب يتسابق بها ومن شرط السابق ذلك ولأن هذا متى احتاج إلى التحول والاشتغال به فربما سبق باشتغاله لا بسرعة غيره ولأن المقصود معرفة عدو الفرس في الحلبة كلها فمتى كان إنما يركبه في آخر الحلبة فما حصل إيش فمتى كان إنما يركبه يركبه في آخر الحلبة معناها أن المتسابق عليه مركوب وأن المسابقة لا تكون عندهم ولا يتصورونها إلا بوجود راكب عليها. أيوة بس خلاص لا خلاص يا جماعة عموما دي تحتاج والله تأمل صراحة هذا ممكن يكون مسألة الجنين أو هو مفرد بدون جنين لا لا احنا ما هم يحرمون ان يكون جنيب اصلا لكن افهمون من كلامهم ان المسابق سبق عليه انه مركوب يحرمون وجودها نعم وقلومي وين انا راح لا طيب ما في ما رأيت صراحة شيء سيء. ها؟ إيه الحين الحمد لله بقولنا لا راكب عليه يؤيد أن الفرس متسابق عليه مركوب وأنهم لا يتصورون مسابقة إلا بحيوان مركوب. لا لا تكتب شيء على بعدين. ها الشرح كبير. المسألة الثانية أيضا. وهي أيضا هذه سببت إشكال أيضا آخر وهي السباق على هذه الثلاثة إذا لم تكن للإعانة على الجهاد والحرب هل تجوز بعوض أو لا تجوز ذكر طبعا الشيخ عبد الله الجبريد في شرح العمدة أنها لا تجوز وأنا أقول أيضا هنا أنه أيضا لا يجوز لا تجوز مسابق على هذه إذا لم تكن للإعانة على حب تجوز بلا عوض لا إشكال لكن بعوض لا تجوز لأنهم يعللون أصلا سبب جواز أخذ العوض على هذه الثلاثة هي الإعانة على الجهاد فإذا لم تكن مسابقة فيها إعانة على الجهاد فكيف يجوز فيها العوض فالذي يظهر من المذهب أيضا أنها لا تجوز إذا لم تكن فيها إعانة على الحرب والجهاد. وإن كان بعض المشايخ أيضا تعقبني في هذا، لكن هذا الذي هو من تعديلهم رحمه الله. نعم. يجعلونها بلا عوام يلعبون بها. ها؟ نعم الآن يعني شيخ يعني أحسن رجعنا إلى الأقدام والمزاريق والسفن. طيب أنا فرض آخر إنه ممكن بعض الأشياء ممكن ما تستعمل في الجهاد الآن. يعني ممكن الخيول ما تستعمل في الجهاد الآن، حروب يعني تستعمل من كل حرب يعني. صحيح، بس في بعض المحلات ظهرت في الجبال وكذا. والغريب ان ورد حديث مثل الخيل معقود في نواصيها الخير الى يمقى. وفي ايضا من اقتنى يعني خيلا عربيه، ما ادري والله ايش الاجر فيها، فيها اجر يعني ان لها كل يوم لها شيء معين، ما ادري والله نسيت الحديث. ها ايوه لا لا لا. وأيضا هذا حديث أيضا أحسنت هذا أيضا يؤيد أن الخيل إذا لم تستعمل للجهاد فإنها قد تكون وبالا على صاحبها. لكن في حديث آخر من اقتنى أو من يعني كانت ها لا لا لا ليس في الصحيح هذا ليس في الصحيح إيه؟ في الفرس العربية خاصة الحديث ورد في الترمذي. شوف عندك موجود في الخيل لا لا هذا صحيح معروف، لكن أقصد الخيل العربية في اقتنائها لصاحبها أجر يوميا وكذا. شنو الحديث؟ زي المكروفون ما شاء الله. في أول. يعني فيه زيادة. تحط فيه يعني. لا لا. هذا ال والار هذا. إيه. أفتح على قاعدة كل واحد. ما حصلت شيء؟ هذا خيل العربية. لا عربية يعني فيه في الترمذي الظاهر. أنا استغربت من صراحة ثم وجدته في السنن. إبراهيم عبد العزيز يقول عبد الشيخ عبد العزيز عنده مشاركة. ما أدري والله ما أذكر. يمكن ها خيلا عربية أنا وكذا. طيب نعم إذا وجدتموها. طيب في مسألة أيضا وهي هل يقاس على هذه الأشياء ما يماثلها؟ طبعا الحيوانات لا يقاس، الحيوانات لا يقاس، لأنهم قالوا أن الإبل الخيل اللي هو البغال والفيلة هذه كلها يجوز مسابق عليها، لكن لا تجوز إيش أن تكون بعوض، أن تكون بعوض. ولكن الرمي الآن هل يشترط أن يكون فقط بالسهام؟ هل يكون فقط يشترط أن يكون بالسهام فقط، ولا يلحق به كل ما يرمى به الآن في من المسدسات والطائرات والدبابات؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني قال ألا إن قوة الرمي. فعلا الآن الذي يستطيع أن يرمي سبحان الله حتى في الحروب الذي يرمي هو المنتصر غالبا، الذي يرمي على غيره هو المنتصر، وهي القوة الضاربة التي يأتي معها الانتصار. الرمي ممكن يقاس عليه. فنقول قد يقاس عليه. أنا يعني جزمت ومفروض أنه يكون فيه تردد صراحة. جزمت في الحواجز السابقات أنه يقاس عليه الدبابات والطائرات ومسابقة على هذه الأشياء في يعني تصويب الرمي ودقته، هذا يسابق عليه أيضا ويعين على كل هذا، يعين على حرب الكفار. لكن يبقى أنه ما يسلم لها نفس الجهة. لا لا يسلم لها حسن. لكن نقول يجوز السباق عليها بعوض. يجوز السباق عليها بعوض. قال رحمه الله نعم. الله بشكل هذا السباق وجود العوض. شلون؟ هذا الكلام في درس السابق أن وجود السباق وجود العوض. أي. أي. فقط. أي. طبعا شيخ الإسلام تعرفون رأيه أنه المغالبة على كل ما يعين على الجهاد يقول يجوز فيه السبق. ويعني ذكرها بالفروع، والعجيب أن الفروع قال ذكر عن شيخ الإسلام قال وذكر أنه وجها، ذكر أنه وجها، يعني شيخ الإسلام ذكر أنه وجه في مثل، يعني وجه هذا من لم يذكره من مثله، هو يحكي عن شيخ الإسلام يعني شكل مثله لم يطلع على هذا الوجه أصلا. ثم طبعا علل يعني أتى ب يعني عبارات يقول قد يؤخذ منها أنه وجه، وفي الإنصاف ذكر أنه حسن، إنه قول حسن. نعم كل ما فيه مثل المسابقات الآن على كتيب على القرآن الكريم ونحو ذلك والحديث والفقه. نعم يقال عليه وعليه العمل عمل النفس. والله أنا ذكرتها أقوى ما يقال به الآن. نعم النسائي شو يقول حديث ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند السحر كل يوم بدابتين، اللهم كما خولتني من خولتني بني هلف فتني من أحب مالي وأهلي. إيه بس يدعو صاحبه. جميل. في النسائي هذا عربي كالباسط يده بالصدقة. ما أدري هذه الحديث كلها الحديث في الخير في الصحيحين، هل هي الخير التي التي يستعان بها على الجهاد، ولا الخيل التي يعني يتسلون بها الناس ويركبون فيها واللي تعالج عن مظهرهم؟ بس تفسرها حديث صحيح شيخ، وهو الخيل لرجلين هجر لرجلين سفر. أحسن. أنها صنفها إيمان، أنها الخيل التي يجر عليها فقط التي أعدت للجهاد ويقاس عليها. نعم يقاس عليها الأشياء الأخرى اللي تعين على الجهاد اللي اختناها يؤجر عليها. أي لا إيش لا شك إنه يؤجر عليها. حسن. ها؟ مطلق الأجر وليس أجر مترتب عليه. لا لا حسن ترتب على الخير. ثم قالوا لابد من اتحادهما في النوع، هذا الشرط الأول. إذن لابد من تعيين المركوبين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال ولابد من اتحادهما في النوع، اتحاد إيش الإبل والخيل في النوع. قال فلا تصح بين عربي وهجين، يعني في الإبل في الخيل لا تصح بين خيل عربية وخيل هجين، كذلك في الإبل لا بد من اتحادهما في النوع، لا بد من اتحادهما في النوع. في أحد يتخصص في الإبل هنا ولا سعيد؟ سعيد ماجلي. شو الأنواع اللي عندنا هنا؟ مجاهيم و واضح من جهيم واضح. اي جهيم هي لونها اسود يعني او بني خضر، الوضح هي ابيض التي يسابق عليها غالبا. فيها حمر. اي شلون هو المجاهيم غالبا الاحساء هنا. طيب الشرط هذا إذن هذا الشرط الثاني، ونذكر بقية شروط باختصار. الشرط الثالث تحديد المسافة بالابتداء والانتهاء، تحديد المسافة بالابتداء والانتهاء. الشرط الرابع أن يكون العوض معلوما إما بالمشاهدة أو بالقدر أو بالصفة، أن يكون العوض معلوما إما بالقدر إما بالمشاهدة أو بالقدر أو بالصفة. والشرط الخامس الغريب أن الشيخ ما ذكر أيضا لا المؤلف الزاد ولا الشارح, وهو الخروج عن شبه القمار. الخروج عن شبه القمار بألا يخرج جميعهم, بألا يخرج جميعهم. فإذا أخرج جميعهم جميع المتسابقين فحينئذ حصل إيش؟ القمار, لأن كل واحد منهم لا يخلو إما أن يكون غانما أو خاسرا. أيوة. وهنا حينئذ إذا أخرج الكل فلا بد من وجود إيش؟ المحلل, خلافا لشيخ الإسلام ابن القيم كما هو معروف. خروج عن شبه القمار بأن لا يخرج جميعه. إحنا عندنا السابق هذا إما أن يكون من أجنبي فهذا جائز, وإما أن يكون أجنبي مثل الحاكم ولا, طبعا في الثلاثة فقط, ثلاثة فقط غيرها. النوع الثاني والقسم الثاني والحالة الثانية أن يكون من أحدهما أو من أحد المتسابقين, هذا أيضا جائز يجوز. النوع الحالة الثالثة أن يخرج الكل, كل واحد يخرج سبق جعل, كل واحد يحط 100 ريال, فحينئذ نقول هذا قمار. ولا بد حينئذ حتى نخرج عن هذا القمار أن يوجد إيش؟ محلل, أن يوجد محلل. واشترطوا في المحلل أيضا ثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يخرج شيئا, و أن يكافئ مركوبه مركوبيهما, والشرط الثالث أن يجوز أن يكون واحد فقط, أن يكون واحدا فقط, أن يكون واحدا فقط. هذا هو نعم شلون أي كفي واحد, لو كلهم 100 واحد دفعوا, جو واحد ما دفع خلاص تخرج عن شبه القمار, تخرج عن شبه. ما يجوز, ما يجوز أكثر من واحد. أكثر من واحد يعتبر عن المحللين وليس محلل واحد. إيه خلاص لابد أن يكون واحد فقط. ولهم أدلة, ذكرت الدليل في شرح الدليل. والشيخ الإسلام طبعا يرى أنه لا يشترط وجود المحلل, وهو رأي أيضا ابن القيم كما في كتابه الفروسية, نعم كتاب حافل على الفروسية من أفضل يعني ما كتب الشيخ. قال ولا بد